حصريا على موقع djkimo.com. سنيورة حلوة قوي أمورة حبيبي دي الغندورة خدود البندورة دي حبتني جمالي كله غر من حالي حبيبي ما بيغلالي تعرف اني اصلا مهنن طب شوف حلاوتها طب شوف رقتها وما شفتش منها اتنين في الكون العود فرنسي والاصل مصري ده جماله حصري ولا في الاعلان غندورة وعنا عسلي سحرالي بنت الجني طب الكلام بومبوني مات يلا دي تمزموزة انت صورتي ديفا ودلوع سيئة لي شلة ومجموع لسه عاجبني ما بعرف ليه ضحكت علي لأمور اخدنا صورة وسلفاي ربعتها وقت ستوري هاي قلت لها خليها كل زايا بغير عليك يا امورة من دبرية الفلسطينية وعيون العسلية حبيبتي دكتورة بالاخلاق نكدية بتعجبني لما ترن وتقلقني تعصبني تجنني بس برضو انا بحبها Do you love me? Do you need me? Tell me do you baby do you? Do you want me? Do you miss me? Tell me do you baby do you? هرتي نوحي هعتي نقلبي بليتي نسخة لكي جاتي نامبي هيتي ننتي موتي نولتو يا حبوبي I love you قولك I love you يعني بحبك يا بيت ايش ولا سنيورة حلوة قوي امورة حبيبي دي الغندورة خدود البندورة دي حبتني جمالي كله غر من حالي حبيبي ما بيغلالي تعرف اني اصلا مهنن طب شوف حلاوتها طب شوف رقتها وما شفتش منها اتنين في الكون العود فرنسي والاصل مصري ده جماله حصري ولا في الاعلان حصريا على موقع djkimo.com.